تسعه وعشرين عند قوله وقال ابن غفار القدره بصفات الله الحديث عن ادله وجود القدره والحديث عن القدره حديث عن صفه من صفات الله تبارك وتعالى هذه الصفه ثبتت في كتاب الله عز وجل نصوصا وثبتت في سنه المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام وخاصه في دعاء الاستخاره نصا ودل عليه هذا الكون هذا الكون الذي له دلالتان من جمله الادله التي فيه دلاله ترجع الى صفات الفعل واخرى ترجع الى صفات الذات وهنا قول ابن بطال القدرة من صفات الذات الحديث عنها حديث عن أن القدرة صفة وجودية قديمة قائمة بذات الله تبارك وتعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وقت الإرادة أما قوله صفات الذات فيذكرنا بأن الإحياء والإماتة من الظواهر التي نعيشها الإحياء والإماتة التقريب والإبعاد هناك من أبعدهم الله تبارك وتعالى هناك من قربهم الله تبارك وتعالى الإعطاء والمنع الإعطاء والمنع أنت تلاحظ أني آتي بمظهر ويقابله مظهر آخر الإحياء يقابله الإماتة والإعطاء يقابله المنع والقبض يقابله الرفع والإبعاد يقابله التقريب وهكذا فيما يتعلق بالظواهر التي نشاهدها ونتعرف إليها ماذا نسمي مثل هذه الظواهر حينما نسندها إلى الله تبارك وتعالى وقولي نسندها إلى الله تبارك وتعالى يقتضي أن أتعرف إلى أن الحديث في الإلهيات الحديث فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى إنما يدور في إطار الحديث عن ذات الله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه وأفعاله أفعال الله عز وجل تبدو في الكون الذي أظهره الله تبارك وتعالى فالعرش مخلوق والكرسي مخلوق واللوح المحفوظ مخلوق والملائكة مخلوقون الأراضي والنجوم والكواكب كل ما كتب الله تبارك وتعالى مخلوق معنى مخلوق أن قدرة الله عز وجل أبرزت أوجدت وأراد الله تبارك وتعالى كل المخلوقات التي أوجدها أرادها أن توجد ولذلك تعلقت قدرة الله تبارك وتعالى بما أراد الله تبارك وتعالى أجلا بما علم الله عز وجل أجلا أنه سيكون فنحن حينما نتحدث عن صفات الفعل نتحدث عن الكون الكون فيه إحياء وإماتة ونحن نعلم بأن من أسماء الله تبارك وتعالى المحيي والمميت فهو المحيي المميت اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى الأول المحيي والثاني المميت من الأزل تسمى الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى فالله تبارك وتعالى قبل أن يكون هناك كون هو محيي مميت مسمى بالأسماء من الأزل لكن اسم الله عز وجل المحيي ظهرت آثاره في ظاهرة الإحياء وظاهرة الإحياء تدل على اسمه المحيي طيب وظاهرة الإماتة تدل على اسمه المميت وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي الذي يحيي ويميت إذا نحن أمام فعلين من أفعال الله تبارك وتعالى الفعل الأول يحيي وفاعله هو الله ضمير مستتر يتلو على الرب، ربي الذي يحيي ويميت. والفعل الثاني يميت، يحيي فعل مصدره إحياء، يحيي إحياء، ويميت فعل مصدره إماتة، يميت إماتة ويحيي إحياء. إذا نظرنا إلى الفعل شهدنا قدرة الله عز وجل. هذه القدرة أثرها ظاهرة الحياة. إذا ظاهرة الحياة تدل على فعل الله يحيي، وظاهرة الإماتة تدلنا على فعل الله يميت. المصدر الآن نأخذ المصدر ليحيي ويميت. الإحياء والإماتة لمن؟ لله تبارك وتعالى. هل الإحياء والإماتة صفتان قائمتان بذات الله كقيام صفة العلم والقدرة والإرادة والسمع والحياة والبصر والكلام بذات الله تبارك وتعالى؟ قال لا. لماذا؟ قال لأن الإحياء حادث، لم يكن الإحياء قبل أن توجد الأحياء. أكان أحياء؟ أكان إحياء؟ أكان إحياء. والإماتة، الإماتة تأتي عقب الإحياء. الإماتة ما تتصور الإماتة إلا بعد وجود الحياة. وإذا كان الأحياء كل ما سوى الله تبارك وتعالى من الأحياء، إذا كانوا قد أوجدهم الله تبارك وتعالى بعد أن لم يكونوا، معنى هذا أن الإماتة كذلك إنما جاءت عقب ظاهرة الإحياء. ومن هنا ظاهرة الإحياء وظاهرة الإماتة ظاهرتان حادثتان يرجعان أو ترجعان إلى صفة القدرة. وعلى هذا نقول صفة الإحياء صفة فعل، وصفة الإماتة صفة فعل، وصفة الإعطاء صفة فعل، وصفة المنع صفة فعل، إلى آخر ما هنالك من الأفعال التي عرفناها في هذا الكون. لأن يعني الكون فعله، الكون كله فعل الله عز وجل، وفعل الله تبارك وتعالى حادث. فعل الله لم يكن، على معنى أنه لم تكن هناك مخلوقات ثم أوجدها الله تبارك وتعالى، لكن الوحيد كان قبل أن يكون هناك أشياء، والمميت كان قبل أن تكون هناك إماتة. وعلى هذا أسماء الله عز وجل ترجع إلى الأجل كذاتها وكصفات الله تبارك وتعالى. أما الحدث نفسه فهو عبارة عن تعلق القدرة، عبارة عن تعلق القدرة. صفة الفعل يجوز أن يوصف بها وبضدها، ولا شيء في هذا، وهذا من مظاهر عظمة الله تبارك وتعالى. يعني إن الإحياء راجع إلى الله عز وجل، وما ضده ضده إماتة. أفتنفع الإماتة لغير الله؟ يعني الله عز وجل يحيي وغيره يميت؟ لا، ربي الذي يحيي ويميت. ونركز على هذا لأنها ظاهرة واضحة. وعلى هذا جاء قول الحكيم العارف بالله تبارك وتعالى: دل بوجود آثاره من آثار المخلوقات على وجود أسمائه. إذن كل هذه الظواهر ترجع إلى أسماء الله تبارك وتعالى. ودل بوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، لأن الإحياء يتطلب قدرة، والإماتة تتطلب قدرة، والإعطاء يتطلب قدرة، والرفع يتطلب قدرة. إذا هناك أسماء لله تبارك وتعالى ترجع إلى صفة القدرة، وهناك أسماء لله عز وجل ترجع إلى صفة العلم، صفة العلم، وهناك أسماء ترجع إلى تقديس ذات الله تبارك وتعالى المشابه كاسمه القدوس أو السلام، إلى آخر ما هنالك من رجوع أسماء الله إلى صفاته. ودل بوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، ودل بثبوت أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. القدرة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، والإرادة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. إذا ذات الله عز وجل متصفة بالصفات، ومن الصفات التي تصف فيها ذات الله عز وجل القدرة. إذا القدرة من صفات الذات، والإحياء والإماتة من صفات الأفعال. ما ضد القدرة؟ العجز. أيصح أن يوصف الله عز وجل بالقدرة وبعجزها؟ لا يجب. وحيث ثبتت القدرة نفت ما يقابلها، نفت ضدها، ولذلك قال علماء يستعين في حق الله عز وجل العجز. ومن هنا دلت النصوص ودل الكون الذي نعيش فيه على خلاقة قدرة الله عز وجل، وأنها لا تعجزها أي ظاهرة من الظواهر الممكنة، يعني ليس هناك ممكن يعجز قدرة الله عز وجل. وجاءت النصوص بصلاحة القدرة، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ما يتأبى على الإطلاق. ومن هنا قال العلماء صفة الذات يوصف بها ووصفه بها ينفي ضدها، أما صفة الفعل فتثبت هي وضدها، تثبت هي وضدها. فالله عز وجل يوجد ما شاء ويعدم ما شاء، فالإيجاد والإعدام من صفات الفعل، الإيجاد والإعدام، إن يشأ يذهبكم ما في أحد الآن ويأتي بخلق الجن، قد يشأ دل على أن المشيئة من وراء الأفعال، إن يشأ يذهبكم، حيث لم يذهبنا دل على أنه لم يشأ، لكن دلنا بقوله يشأ على أن مشيئته مطلقة كذلك، وأنه حيث يشاء لا يتأبى شيء شاءه عن أن يكون، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قوله ويأتي بخلق دل على طلاقة الفعل أيضا، ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. بل نتصور من حيث بناء العقيدة أن الأكوان كلها وأمثالها ما لا يعد، كلها فيما تصور سواء أمام طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، نفس واحدة، كل ما في الله سواء المستمر وجودا أو المنقطع وجودا، كله سواء أمام القدرة. وحينما يخاطبنا الله تبارك وتعالى نبي ولم يعي بخلقهن، حينما يخاطبنا إنما هذا تنزل من الله عز وجل، يخاطبنا بما نعي نحن، بما نفهم، بما نطيق، حتى يأتي التصور وفق طاقات المتصور. يعني الله عز وجل خلق السماوات والأراضي وخلق وخلق، وهناك مخلوقات ما تدري أن ثمة مخلوقات، وهناك عجائب من خلق الله تبارك وتعالى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعضها فيما يتعلق بعوالم الملائكة، هذه كلها بكون، حتى كون إنما هي رمز أو إشارة أو تعبير نزل إلى جبريل عليه الصلاة والسلام لبيان سرعة استجابة الأشياء التي يريدها لقدرته سبحانه وتعالى. هذا كله وقفنا به عند القدرة من صفات الذات. إذا صفات الذات هي الصفات التي يوصف بها ولا يوصف بضدها، بل هي الصفات التي يوصف بها ويستحيل عليه ضدها، يقابلها صفات الفعل. ألا ترى معي بأن قوله صفة من صفات الذات يجعلني في معنى ما يعيشه إلا من آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، لأنه حينما يعرف الله عز وجل علينا مثل هذا، مثل خلاق القدرة وخلاق الإرادة وسعة العلم، حينما نحتاج أن نأخذ نصيبنا، ما نصيبنا؟ إذا كانت القدرة صفة من صفات الذات فلا تتغير، ولا يعلم الله تبارك وتعالى شيء لا في السماوات ولا في الأرض. ومن هنا جاء قوله سبحانه وتعالى آية نازلة غير في القرآن الكريم بمعناها، ما بغيرها، تنزلت من 1400 سنة، تنزلت والناس يعرفون أعلى ما يمكن أن يعرفوه قمة الجبل فقط، ما يعرفون أعلى من قمة الجبل، وربما عرفوا ارتفاعا معرفة بصرية فينظر إلى الكواكب والنجوم فقط، وربما عرفوا مثل قول الله تبارك وتعالى يعني في اخر الشهر يعني طبعا ما يبغى لو انه بدر بقول والله عمل هكذا وشاف حاله امام المرآة مرآة الكون وانا بدر قال والله انا بدي اسكر وجه الشمس الان لاجل الا اطل على الارض لا قال هو بالمحاق القمر الان انت انظر لي الصبح تراه خير ولا تكتف بظله الشمس بظله الى اذا المحاق لقد المحاق هذه متى في بسن ما اظن ان احدا الا اذا كان ادعت انها هي التي رتبته ما اظن انها تجرع الان يخطر من ذلك هذا اكبر فرعون ما يخطر بذلك صحيح قال ان ربكم الاعلى لكن ما يخطر ما لانه هو نظم الكون وعلى هذا ثقتي بالله عز وجل تنبع من ان القدره من صفات السهم ما بتغيرها والله تبارك وتعالى الذي نصر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ونصر التابعين وفتح الفتوحات على أيدي الفاتحين هو الله تبارك وتعالى ذات الله لا تتغير وصفات الله تبارك وتعالى لا تتغير الذي يظهر لنا من المتغيرات إنما هو صفات الأفعال ويشاء الله عز وجل أن يربط صفات الأفعال في كثير من مجاليها ومظاهرها بسلوكنا نحن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت تستجيب الله يحييك. فالإحياء منه والاستجابة منك. وهكذا حتى النصر، النصر بيدك أنت، أسبابه بيدك أنت. أنت تستنزل النصر وافترض أن النصر ما نزل وقد أخذت بأسباب فلأمر يريده الله عز وجل ابتلاء قميص سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما خشي على قلوب الصحابة الكرام من شائبة أن ينسب النصر لخالد الوليد عجله خوفا على التوحيد غيرة على قضية التوحيد عجله لئلا يقال بأن النصر لخالد النصر ليس لخالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. اذا من هنا اذا وقفنا عند القدره وانها من صفات الذات نقف من اجل ما حقنا نحن من اعتقادنا ما دمت مع الله والله تبارك وتعالى قادر من الاجل والقدره صفه من صفات الذات فانت على اروع ما تكون من حيث الظواهر الكونيه اعظم مخلوق في هذا الوجود الإنسان بعامة والإنسان إذا ارتفع بالإيمان يتبع فوق عالم الملائكة ومن جملة ما يتبع به أن تثق بقدرة الله تبارك وتعالى قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث أي حديث أستغفرك بقدرتك وطبعا النقاش هنا ما في مانع أن نذكر حتى اسمهم للمعتزلة المعتزلي نفوا صفات المعاني قالوا الله عز وجل قادر بذاته دون ان تكون الصفة اسمها القدرة قالوا هو قدير لكن قدير دون صفة القدرة صح عندهم موقفهم معارض ان شاء الله تبارك وتعالى يقول ابن حجر وفي الحديث رد على من قال انه قادر بنفسه يعني قادر بذاته نقول نحن الله عز وجل قدير كلمة قدير تدل على ذات الله عز وجل الذات الذي صفقت بقدرة قولنا سميع أعطانا معنى جديد وإن كان مضمون العام واحد قدير سميع قدير دل على الله وسميع دل على الله لكن قولنا قدير دل على ذات الله تبارك وتعالى صفقت بقدرة وسميع دل على ذات الله عز وجل المتصفه بالسمع اذا قولنا سميع وهو اسم من اسماء الله تبارك وتعالى انما يدلنا على صفه السمع قولنا بصير اسم من اسماء الله يدل على صفه البصر وهذا عليم يدل على صفه العلم اذا هناك صفات هي القدره والاراده والعلم والحياه والسمع والبصر والكلام هذه صفات معاني قامت بذات الله تبارك وتعالى لما قامت صفات الله تبارك وتعالى وهذا من الأزل لذات الله تبارك وتعالى وقلنا صفات الذات أزلية مع الذات نحن اعتقدنا ان الذات موصوفة بالصفات، ذات الله عز وجل موصوفة بالصفات، أنحن نخترق مثل هذه الصفات أم أن التنزيه دل عليها؟ التنزيه دل عليها، هل الكون يعارض ما دل عليه التنزيه؟ يستحيل أن يعارض الكون ما دل عليه التنزيه، وإنما يأتي الكون دائما بما جاء فيه الآيات القرآنية، ولذلك الكون يدل على قدرة الله، والكون يدل على إرادة الله، والكون يدل على علم الله تبارك وتعالى. قال رد على من قال انه قادر بنفسه لا بقدرة، لان القوة بمعنى القدرة. يعطيك الان بعض المعاني التي تلتقي مع القدرة انتقاء كاملا. كتاب الله عز وجل جاء بنسبة القدرة لله وبنسبة القوة لله، بنسبة القدرة وبنسبة القوة، هل هو تلتقي مع القدرة بمعنى؟ يقول هنا لأن القوة بمعنى القدرة، القوة بمعنى القدرة. وقد قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول قال ابن بطال القوة من صفات الذات، يعني القدرة من صفات الذات وهي بمعنى القدرة. وقال البيهقي القوي التام القدرة، القوي هو التام القدرة، يعني إذا كان ثمة فرق بناء على ما قاله العلماء لأنه لا ترادف في اللغة. هناك علماء وهم جم غفير، والله أعلم أنه هذا هو الحق في هذا، لا ترادف في اللغة، وإنما هناك اتقاء في الأصل. القوة تلتقي مع القدرة في المعنى، لكن ما الفرق؟ قال الفرق أن القوة تدل على ثمان القدرة، وإن كنا حينما نقول قدرة نقصد بها القدرة الكاملة، لكن حينما يختار كتاب الله عز وجل ذو القوة مع ذلك ذو القدرة التامة، ما علاقة بين قوله تعالى إن الله هو الرزاق وبين قوله ذو القوة؟ قال يبين لك أن الرزق يرجع إلى قدرة. الرزق صفة فعل مش الخلق، الرزق صفة فعل، والرزق الرزق ما يساق لك من هواء ومن علوم ومن غذاء ومن ماء ومن حب إلى آخر ما هنالك من الأرزاق التي يخلقها الله تبارك وتعالى. إذا يبين لك بالدليل من حيث ذكر الصفة أن الله عز وجل هو الرزاق. ماذا أفاد قوله هو؟ إن الله هو الرزاق. قال أفاد القصر، إن الله هو الرزاق، يعني كأن تقول أن والله أي العالمين أرسخ في مضمار العلم، نقول يا أخي فلان هو العالم. ألا ترى حينما تقول هو العالم يعني كأننا نفيت من بصورة غير مباشرة تمام العلم وكمال العلم عن الفريق الثاني؟ يعني هو رجل ولان هو رجل ولان هو الشاعر ولان هو الخط، على معنى أن غيره لا يتمتع بمثل ما تمتع به هذا الذي قلنا هو. إذا الضمير هو، إذا قلت إن الله الرزاق فجاء به هو أولا وجاء بألف الرزاق ثانيا ليدل على قصر مع قصر. إن الله هو رزاق، إن الله هو الرزاق، إن الله الرزاق. إذا تقول فلان رزقني، إذا قصرت المجاز صحيح ما في معنى هذا. والله إذا كنت أدق تقول والله الله عز وجل رزقني عن طريق فلان، هذا أحسن، تكون قد ذكرت السبب الذي عبره جاءك رزق الله تبارك وتعالى. والا فالله تبارك وتعالى يقول وهو خير الرازقين، ليدلك على ان ملاحظه الاسباب غير منفيه في شريعتنا. ومن هنا يرزق الله عز وجل الناس بعضهم ببعض، يرزق الله عز وجل، دعوا الناس لما طلبوا منه ان يساعد صلى الله عليه وسلم في البضاعه، قالوا دعوا الناس يرزق الله عز وجل بعضهم ببعض، لماذا انتم تحجوا؟ انت تاجر تأتي بالبضاعة وانا لعمل اخر ايضا اساعد في بناء المجتمع، انا اشتري منك انت تربح وانا ايضا اربح من جهة اخرى، فدعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا او يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. يمكن ان اقول والله جاءني رزق عن طريق فلان، هذا لا غير فيه ان شاء الله عز وجل من باب الثالث الاسباب. هنا قال ان الله هو الرزاق، ما عاد في رزاق الا الله. وهذا مشهد ايضا سلوكي، على معنى انا حينما يأتيني رزق من فلان واعتقد ان رزق منه لا من الله، ساكون عبدا له. وهنا طامة يقع فيها اولئك الذين اشركوا لله عز وجل الشرك الاكبر. كارثه هذه، مثل اذا اعتقد ان الشفاء للطبيب يقبل رزقه، مثل اذا اعتقدنا بان المكان فلان ياتينا منه الطحين واذا قطع عنا الطحين متنا قطفنا، نقول له قطفك الله عز وجل قبل ان تقطف. اذا كنت انطلقت بان الله هو الرزاق، هذا لا يعني كما قلنا ان نحتقر الاسباب، لكن يعني ان اعطي الاسباب مكانتها. انت فقط تذهب يا اخي، ويدك هو الذي خلقك؟ لا، هو بواب فقط. حينما كونت في صلب والدك اويدك كونك بصلبه، هو ما له علاقه بالموضوع، ولا والدتك ايضا عن الله، وانما الاب والام بوابتان شاء الله عز وجل ان ياتي بي عبرهما. يعني انبوبين، يلا مثل قصه اطفال انابيب، ان انبوبين حقيقه، لكن هذا ليس بخسا بحق الاب والام ترى. ومن هنا ان اشكر لي ولوالديك، لكن شكر للخالق سبحانه وتعالى ولوالدين، حيث انهما سببان عريضان هما السبب المباشر لوجودي، سبب مباشر. اما الخالق الوالدين ولي انما هو الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نحن بحاجة ماسة لدروس التوحيد، لا من اجل ان نتفشى، ولا من اجل ان نصوغ سلوكنا وفق معرفتنا باسماء الله عز وجل، وفق معرفتنا بصفات الله عز وجل. صفات الافعال اوسع في التعامل، وإنسان صفات الافعال ترجع الى صفات الذات، وصفات الافعال ترجع الى صفات صفات الذات والى الذات، وصفات الذات ترجع الى الذات، والقضية كلها تتعلق بذات الله وصفاته واسمائه وافعاله. ما انا وما انت، نحن نتحدث عن صفات الله تبارك وتعالى. ثم يقول القوي هو التام القدرة، لا ينسب اليه عجز في حال من الاحوال. من هنا قلنا قدرة بالذات، يعني بكرة بصير عجز لانه ذاتي، الذي نبعه ذاتي لا ينضب، هذا بالتقريب فقط بالتقريب، والا ما نضرب الله الامثال، لان الله تبارك وتعالى فوق ان يمثل له، فلا تضربوا لله الامثال. وإن كانت الأمثال أحيانا تقرب القضية، وهذا ما استنته آيات القرآن الكريم، الذين كفروا أعمالهم كالسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ويرجع معناه إلى القدرة. صحيح، فالقدرة هذه خلاصة صفة قائمة به سبحانه متعلقة بكل مقدور. قوله متعلقة بكل مقدور هذا معنى شهود، علاوة على انه معنى عقل، يعني والله مثل على حينما انظر انا الى لوحة فيها مظهر من مظاهر الكون واعجب فيها، إما أن أبقى مع ظواهر اللوحة من حيث الألوان والظلال والظواهر والتناسق والترتيب وأنا منبهر بها، وإما أن تأخذني نظرتي إلى الرسام الذي رسم هذه اللوحة، فأكون بين الرسام وبين لوحتي، بين الرسام قل ما أدقه ما أروعه ما أشد عنايته بهذا الأثر الذي ظهر، بين اللوحة وبين المصور لهذه اللوحات، المشكله ان تحجبني اللوحه عن مصورها، فاغفل بما ارى عن المصور. اليس الله عز وجل هو الذي صور الاشياء كلها؟ ومن ادق ما جاءت به الايات قوله هو الذي يصوركم في الارحام، هو الذي يصورنا في الارحام، فحسب انه الذي صور الاشياء كلها، فصور الاشياء كلها حتى في عالم المعاني هو صورها سبحانه وتعالى. المعاني لها صور، والمصورات كلها من جبال وسماء ونجوم وشهب وازهار وبحار ومياه وذرات، كلها تصور الله عز وجل بكل موجود صورته. اما ان انظر الى الصوره، وهذا هو حال كثيرين في القرن العشرين، ينظرون يتعاملون مع الكون فقط. يعني كم من الناس من ينتقل من الشمس مكسوفه الى من كسفها، من الشمس مكسوفه الى من ظللها، من الشمس مكسوفه الى من ادارها، الى من اظهر نقصها، الى من كور ضوءها. اذا الشمس كورت، كم من قال هذا مشهد؟ يعني انت عم تطالع الشمس في حال ظهورها، تنتقل الان مع مطالعتك، حتى لو انه لمست كتفك في الشمس، انه انت الان داخل في عمق العطاء. ما عقم العطاء عمق العطاء؟ قال ما في مقدور الا وقدرة الله عز وجل من ورائه. انت اللي بتهز راسك ونيم مثلا، او بتهز ايدك، او بتحرك لسانك، انت بظن انه انت قائم بنفسك ام قائم بقدره الله تبارك وتعالى. بدك اجل حتى ما نغشش ما يظهر منا. قلبك يتحرك ينبض، ودماغه يتحرك، وشلالات من الدم في ذاته، والخلايا ظاهرة الإحياء والإماتة مع كل ثانية، النبض الداخلي فيك ما له علاقة فيك، يمكن تحرك إيدك. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هناك حركة إرادية وحركة غير إرادية. الحركة غير إرادية أكثر بكثير من الحركة الإرادية، بل هناك أهم كثير من الحركات الإرادية تبدأ بها إرادة وتنتهي أنت ما لك علاقة فيها. تمشي أول ما تمشي أنت تريد المشي، أما بعد ذلك وأنت عم تمشي ما لك علاقة حتى برجليك، عم تكلم ما لك علاقة، أنت عم تتحرك. وهكذا الكون كله. ومن هنا شهود القدرة في المقدور أمر ضروري. هذا الأمر فيه نخرج من كون الأشياء حجابا لقدرة الله إلى كونها مرآة نرى فيها قدرة الله تبارك وتعالى. انظروا إلى آثار رحمة الله. لماذا قال آثار رحمة الله؟ حتى ما يحجب الأثر عن المؤثر. ما وراء الآثار؟ الغيث ما وراءه؟ وراءه صفة الرحمة. حينما ترى أي مظهر من مظاهر الرحمة ينبغي أن تشهد في هذا المظهر الرحمة التي أنزلها الله عز وجل، وبها يتراحم المخلوقات. إذا قوله هنا متعلقة بكل مقدور، ما ينبغي أن تدخل خاصة في مواطن الشدة. ولخص هنا مواطن الشدة مهمة جدا بعد ما تكمل الصفحة أو السطر. والمتين بمعنى القوي، ولغة المتين هو الثابت الصحيح. الثابت الصحيح قال أهل التفسير ساعة ما قال أهل التفسير لا. نحن نتعايش، والشريعة جاءت من أجل أن تصوغ تعايشنا، والشريعة ما نستفيد من عطائها وهي الرحمة المهداة إلا إذا طبقناها. ما نستفيد من كتاب الله تبارك وتعالى إذا اقتصرنا في صلتنا معه على الكلاوي فقط، حتى وإرخام في الحروب، وحتى الهمس والقلقلة والإخفاء والإضغام والإظهار والنص في خير إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن حتى تأخذ من كتاب الله عز وجل ما أراد الله عز وجل لك أن تأخذ، ينبغي أن تترجم كتاب الله إلى واقع. ولعل أعظم شخصية ترجمت القرآن إلى واقع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل لما سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وانت اذا غضبت غضب القرآن ورضيت رضا القرآن معك غضبت غضب الله، لان القرآن كلام الله تبارك وتعالى. ناخذ مثال واحد فقط. جاءني الى البيت وانا ما عندي استعداد اخرج. قلت له اسف انا مخذ غصب عني الا ما يكلمني يا اخي، كان ما عندي استعداد. واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. هو نسخها الحياة منسوخة، منسوخة بالواقع طبعا، هو نسخها. يا اخي ما عندي استعداد، انت ما عندي استعداد. خمس دقائق يا اخي صدقني، ولا دقيقة ولا ثانية. صراحة اخي محصور فيه. سبحان الله العظيم يا اخي، يرضى حالي الواحد ما في استعداد. دقيقة ولا دقيقة عملت الباب هكذا. انا انت عشرة ما احبت ان اغلق الباب وجهي، لكن اذني شرعا انا ما استطيع ان استقبله. والشريعة جاءت لتغطي كل انشطة الحياة اولا لاخرى، وهو لم يأتي بموعد تحكم من قدموع الموعد جاء اهلا وسهلا، لكن ما عندي استعداد ان استقبله على الاطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن إذا أوذي في نفسه ما كان يرضى. يا خلينا ندبرها، خلينا نعيشها. نحن إذا أوذينا في أبينا الله أكبر، حسب ومسخ ومنزل الشمس كلها فوق بعض المخدرات، نحن بحر في سيارتنا الله أكبر غضب في حتى وظيفتنا إذا كان أحسسني هو عند أحمي بها والله عندي استعداد أن أسعى ليلة نهار بأجلي أن أفنشه في أقرب مكان. لاحظ هذه نفسية، هذه نفسية ترى ليست نفسية قرآنية، ليست نفسية قرآنية على الله. هذه نفسية تعيش أهواءها الشهوات فقط، راجل يكون غبي عن الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الأعرابي بعدما شده وبعدما آذاه، يقول أعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك، خذولي خذولي. ويشاء الله عز وجل أن تظهر هذه الصورة على كافة الكون حتى يعرفنا إلى الموقف الرباني الصحيح. قال أطلق هو عن مسك صحة نفسه، أنت يبدون عن مسك التصنع؟ لا والله أبدا. يتوسع يقول قد صدقت، المال ما في الله. ما قال له يا أبني قال شو مالي ما يأذوك، روح ما نعطيه أبدا أبدا. وحرصاه لما أعطاه مرضي قال له ما أوفيت ولا أعطيت، وأعطاه حتى رضي. قال له قل أمام الصحابة حتى قلوبهم تصلوا قلوبهم. هذا كان ملل قلوبه حتى هذا هي المرأة الصافية. ارجع الآن لكيه وتعامل مع عندي، ارجع للدائرة وتعامل مع الدائرة، ارجع للشارع وتعامل مع الشارع، تعامل مع الكون كله بناء على ما تظلم نفسك أبدا، وارضب لله. وإذا غضبت لله ولم تظلم نفسك الله معك وأنت المتقي. ما علاقة هذا بالقدرة؟ يقول الله تبارك وتعالى فاصفح الصفح الجميل. هذا أمر من الله عز وجل أن نصفح عمن يترى عمن يظلمنا، ما صحيح؟ فأنا صفحت عنك، قلت لي أنا شو عمل لك أقوى؟ أنا ما عملت شيء. ما يصح أن ننفذ الأمر فاصفح إلا إذا آذيتني أنت. إذا آذيتني فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق. إن ربك هو الخلاق. التعليل لماذا أصبح الصفح الجميل؟ لأن المقدور الآن يعني ما ظهر من هذا تجاهك إنما كان بخلق الله تبارك وتعالى، لأنه ما في مظهر من مظاهر الكون إلا ومتعلق به قدرة الله عز وجل، متعلق بكل مقدور. هذا والحمد لله رب العالمين. روي بإسناد عن عبد العزيز بن سليمان العارف أنه كان يقول في كلامه أنت أيها المحب، طبعا كلامه عن المحب ليلى سعدة ولبنى، عن كلام عن المحب لله تبارك وتعالى. قمة المحبة الحب لله عز وجل، بل ليس هناك أعظم من الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تحب الأعظم فالأعظم هو الله. إذا أردت أن تحب الأكمل فالأكمل هو الله، والأعلم هو الله، والأقدر هو الله، والأرحم هو الله. ما في أعظم من الله عز وجل. والذين يعشقون الكمال يحبون الكمال ما ينبغي أن يفسحوا عاطفة حبهم في غيره، ولا يجدون إلا الله سبحانه وتعالى حقيقة. فهنا يقول: أنت أيها المحب تزعم أن محبتك لله تقصير، يا ترى أنا أحب الله سبحانه وتعالى وأنت تحب الله سبحانه وتعالى، وهذا من البداهة بمكان ما دمت تؤمن بالله سبحانه وتعالى. أما والله يقول: لو كنت كذلك، لو أحببت الله عز وجل الحب الحقيقي الذي يتغلغل في شراط القلب في ذرات الذات، لو كنت كذلك لضاقت عليك